صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. هذه الآية الكريمة من قصص القرآن، والقصص الموجود بالقرآن بالتأكيد إلى هدف، والهدف هو أخذ العظة والعبرة، انتزاع العظة والعبرة من القصة، لأن القصة شنو هي؟ القصة هي عبارة عن سلوك جماعة سبقونا، جماعة آخرين قاموا بعمل من الأعمال، وهذا الأعمال سجل، هذا العمل سجل لهم، هذا العمل به خير وبه شر، كأنه الإنسان مرة يتعرض للتجارب بنفسه. يعني افرض مرة هو يمشي وشاف لنقرة وقع بها، ومرة لا والله واحد غيره وقع هو استفاد من هاي الحادثة اللي شاف عند غيره. ها؟ القصة من هالنوع، قصة الواقع بها عبات وبها عبر، بها خير بها شر، بها نافع بها ضار، يعني مثل سلوك الناس، كل أقسام السلوك تتوزع على النفع والضر وعلى الخير والشر. فالقصص شنو الهدف من عده؟ الهدف من القصة أن هاي التجارب اللي مرت بها الأمم من قبلي، هذه حصائل عملية سجلت، هذه ينبغي أن أستفيد من عدها. الحادثة اللي بها خير أستفيد منها، والحادثة اللي بها شر أم أستفيد أبتعد عنها. إذن الغاية من القصص العظة والعبرة، وكذلك التاريخ أيضا، التاريخ هو قصص، تاريخ مجموعة من القصص. المفروض أن الإنسان عندما يقرأ التاريخ يستفيد من التاريخ، يعني يستفيد من عظاته، يستفيد من عبره، يستفيد مثلا من الآثار المترتبة عليه. سواء كان واحد يقول لي لا احنا مو شكل تاريخنا، بالرغم من أن حاشد بالعظات والعبر، لكن الناس ما يرتبون عليه أثر ولا يرتبون عليه تأثير. مثلا خل أروي لك حادثة. عبد الله ابن مسعود رضوان الله عليه من أجلاء الصحابة، عمر ابن عبد العزيز تربى تربية طيبة، هذا الرجل يعني الواقع كان مخليه أهله عند أخواله بالمدينة. فديوم سمع بعض أخواله يشتمون علي ابن أبي طالب. عبد الله ابن مسعود التفت إلى عمر ابن عبد العزيز، كان صبي عمر ابن عبد العزيز، قال له أنا ما علمت أن أهل بدر ينتقصون ويشتمون. قال له عجيب، علي ابن أبي طالب هو من أهل بدر؟ قال له لا تسألني السؤال، بس قل لي بدر هي منه بغير علي بن أبي طالب؟ ها؟ هي لولا علي بن أبي طالب من هي بدر؟ هي بدر الواقع قامت على ايده على ساعده لتامل. هذولا يقرؤون التاريخ اللي شتمون علي بن طالب، يقرؤون التاريخ ويعرفون ان من اهل بدر، ويعرفون ان بدر قامت على يده، غير مثلا هذا التاريخ اللي اقرأ استفيد من عنده، يولد عندي رادع يخليني اقدر هالاشخاص، اقدر الافعال الانجازات اللي قاموا بها. ماكو من هذا الشيء ابدا. ولا تقول لي سراح اللي راح راح، الان الان الى حد يومك هذا احنا ما زال نعيش المأساة، نقرأ التاريخ ونشوف متناقضات التاريخ، لكن هل نستفيد من العظات والعبر الموجودة بالتاريخ او لا؟ مع الاسف اللي هذا مو موجود، ما يعني ما مستفيدين من العظات والعبر الموجودة بالتاريخ ابدا. نعم هذا اللي حادث. يعني انت لما الان انا عندي ابني اوديه الى المدرسة، اوديه طبعا هذا اريده يبقى مشدود الى تراثه، لانه افرضني انا انسان انتمي لهالامة، ولما اكون انتمي لهالامة تراثي انا اعتز به، تاريخي وتراثي اعتز به. طيب يقتضي ان التاريخ اللي يقدم الى اولادي تاريخ منتقى مهذب، على تعبيرنا العام ملبلب، يعني ما اخذيه احنا من مصادر صحيحة والثغرات اللي موجودة مبتعدين عنها، يقتضي حتى ابني اقدم له زاد. ارجوك الان انا وجبة طعام ملوثة ما اقدر اقدمها لابني، خاف ياكلها يتسمم. انا اقدم له وجبة فكرية ملوثة، الوث فكرة شي طلع شي نظف الفكرة بعدين. جين انا لما خلال التاريخ اشوف مقدم له بتاريخي بطل من ابطال العروبة، بطل من ابطال الاسلام الحجاج، ارجوك هذا لما يقرأ يشوف الحجاج يسفك الدم، يشوف الحجاج يعتدي على الحرمات، يشوف الحجاج يقوم باعمال منكرة، مع ذلك هذا بطل من الابطال، وهذا من ابطال التراث ومن ابطال التاريخ الاسلامي. شراح القيم والمفاهيم وين راح تصير بدماغ ابني؟ راح تختلط، راح تختلط. يريد يعرف الصحيح من الفاسد ما يعرفه، يريد يستفيد من التاريخ. يعني المفروض انا الحمد لله تاريخ الامة عامر، الامة بيها ابطال، بيها نماذج متألقة، بيها متميزين، فخل انتخب دولة. يعني ما عندي نموذج اقدمه الا هالنماذج هذه. يعني احيانا حتى لو كان اريد ارضي العامل القومي، لكنه ما ارضي العامل القومي على حساب الحقائق. يعني لا مشخل التاريخ، تاريخ المفروض به عظة وعبرة، مش يقول القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القرآن. يعني احنا الان القرآن الكريم بنقدم لك احسن القصص في القرآن، يعني مو كل قصة وقعت بالتاريخ نقدم، لا نقدم لك القصة اللي تربيك وتربي ابنائك واللي بيها عظات وعبر. اذا ما بيها عظات وعبر ما بيها فائدة. المفروض ان القصة بيها عظة وبيها عبرة، لكن قلت لك مع الاسف لا احنا نحرص مثل ما نحرص على اختيار الثوب الجميل، ونحرص على اختيار وجبة الطعام السليمة الصحية، يقتضي نحرص على اختيار الوجبة الفكرية الطيبة التي نقدمها لأبنائنا ولأجيالنا. يعني قدم لي نموذج، قدم لي نموذج جيد، هذا النموذج الجيد يربيني ويجعلني أترعرع وأنشأ نشأة طيبة ويربي ابني أيضا. إذن هذا الهدف. القرآن الكريم جاي يعرض لنا الآن قصص، هاي الحادثة بيش ترتبط؟ ترتبط بالسحرة، اللي جندهم فرعون جابهم مبدئيا حتى يدحضوا حجة موسى عليه السلام. ها؟ فلما هذول آمنوا بالحق خروا ساجدين، مو سقطوا ساجدين، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، مو إلى آخر القصة اللي يرويها القرآن الكريم. فإذا القصة بها عظات، بها عبر، يحاول القرآن يعرض لنا هالعظات وهالعبر اللي موجودة بالقصة. شنو العظات والعبر؟ خلينا نشوف ناخذ أبرزها. لعل من أبرز ما في القصة من العظات والعبر، هذه تحط ايدنا على ان الضمائر ما ماتت. يعني انت احيانا قد تأيش من امة من الامم، تقول والله هاي الامة ما ظل بها خير بعد، هاي الامة ما ظل بها خير بعد، لانه راح بها الحق وراحت بها الكلمة الشجاعة وراح بها الموقف الطيب، ييأس الإنسان. لا، القرآن الكريم يقول لا، الضمائر ما أجدبت. الضمائر مثل الأرض، أكو أرض سبخة وأكو أرض عذبة، ما أجدبت الضمائر أبدا. والله عز وجل ما يخلق بالدنيا ضمير مجدب، يخلق ضمير صالح، احنا اللي نعبر نحوله الى مجدب او الى منتج. فهذه احنا نعرف ان الناس امام القوة وامام بريق الذهب ينحنون، الانسان غالبا قليل اللي يصمد. اذا شاف ذهب عرضوه للاغراء وعرضوه للضغط، قليل من الناس اللي يصمد امام الضغط وامام الاغراء. لكن هذا ما يخليك تنفض ايدك من الدنيا، لا، يخليك تشعر ان الدنيا ما تزال اكو بيها بعض ضمائر حية. ساعة الساعة اذا شافت الحق تبادر الى الحق، لا يأثر عليها الذهب ولا يأثر عليها الضغط، لا، تبقى صلبة امام المبدأ، تكون عندها موازنة. الموازنة شنو؟ الذهب رايح، المركز والجاه رايح، لكن الحق باقي. الموقف الكريم تراث للأمة، يعتبر تراث من أعظم أنواع التراث، وكل أمة من الأمم إنما تقاس بمواقفها. فهاي الحادثة ذولا عرضهم فرعون، عرضهم أولا للأموال وإلى الجاه بعد وللضغط، خوفهم. لكن مع ذلك قالوا انا الى ربنا منقلبون. ما يهمنا انت تخوف او تغري، هذا الشيء كله ما يعنينا بشيء، وانما نتبع ما تشير اليه ضمائرنا. اذا هذه شو تعيدنا؟ تعيدنا الثقة بالدنيا، بان الضمائر ما اجتبت. مهما تكون أمة من الأمم تتدهور أوضاعها الأخلاقية أو تنعدم عندها القيم، لكن مع ذلك تبقى أكو بها خميرة صالحة، أكو بها شريحة طيبة، فلا تيأس. وإلا لو كان أكو يأس لا يرسل الله الأنبياء أبدا. الأنبياء يجون إلى أرض مجدبة، هاي الارض المجدبة يحيونها، يجون الى ضمائر ميتة، هاي الضمائر الميتة يحيونها. اذا الدعوات والقيم ما تموت ابدا، تبقى حيا. الانسان لا ييأس، المصلح لا ييأس، هذه وحدة. اثنين، الحادثة تكشف لنا عن شيء اخر. شنو هو الشيء الاخر؟ أن العلاقة إذا قامت على جائل تجول، ولكن إذا قامت على ثابت تثبت. شنو يعني؟ يعني إحنا نعرف العلائق بالدنيا، واحد يصير مرتبط بيك على حساب طمع، ما طول أكو عندك طمع، نعم، تشوفه تسلم عليك ويسأل عن وضعك، ها؟ اذا لا والله شاف ما عندك شيء يأس منك ما تشوف وجه بعد ابدا بالمرة. اكو نوع من العلائق تقوم على الطمع، تقوم على الاموال مثلا، نوع من العلائق تقوم على هدف باطل مشترك، فد هدف مشترك لكنه باطل، فهذا يريد واحد يعين على باطل، ينشئ علاقة مع الآخرين يستعين بالآخرين ويقول لك اثنين احنا يوحدنا هالهدف هذا، فتشلون من العلاقة ايضا تزول بزوالها، العلاقة اللي تقوم على باطل تزول بزوالها. اقول لا والله علاقة تقوم على عقيدة على مبدأ، اذا قامت العلاقة على عقيدة وعلى مبدأ لا تخاف هذه لا تزول ابدا، تبقى راسخة مهما مر عليها من ظروف ضغط او اغراء. وساذكر لك بعض النماذج. احنا قبل ان اذكر لك بعض النماذج الفت نظرك لنقطة، دائما عندنا الروايات في الشريعة الاسلامية تحث على ان يكون الحب والبغض في الله من اجل الله. شنو معنى يعني من اجل الله؟ يعني من اجل العقيدة، لان انا اقول لما احب من اجل الله لان هذا متبع شنو؟ متبع اوامر الله ومنتهي عن نواهيه، يعني بتعبير اخر يحمل مبادئ الدين. انا انما احب لوجه الله، احب لعقيدة تجمعني واياه، عقيدة اؤمن بانها حق. هذا هتشلون من العلاقة ابدا لا يذهب مهما تعرض الى ضغط او اغراء. وعدنا نماذج من هذا النوع موجودة، هذه النماذج اللي من هذا النوع نعم موجودة، خلي اروي لك بعضها. يعني تصور صعصعة ابن صوحان، هذا بيت من البيوت، صعصعة ابن صوحان العبدي واخوته شيحان نعم وزيد، ذولا ثلاثة، ذولا من بيوتات الكوفة المحترمة، هم من افخاذ بني ليث، زين، يعتبرون جزء من صميم المنطقة. هؤلاء كانوا من اكثر الناس ارتباط بعلي بن ابي طالب سلام الله عليه، ومن ارتباطهم بعلي بن ابي طالب انهم ما كانوا يفرقوا هؤلاء، لما صارت واقعة البصرة طلعوا. هذا زيد اولا لا تنسى ان زيد ابن صوحان الى مكرمة من المكارم ترتبط ايضا باليد، بموضوع اليد الذي سيمر علينا ان شاء الله. المكرمة شنو؟ ان هذا قطعت يده بالجهاد في سبيل الله، والنبي بشر قال هذا يسبقه عضو منه الى الجنة. زين، هذا زيد ابن صوحان اخذ اللواء يوم البصرة، قاتل حتى قتل، اخذ من بعد اخوه شيحان او قبل اخوه شيحان، اخذ اللواء قاتل حتى قتل، اجى منه اخوهم الثالث صعصع اخذ اللواء قاتل به حتى انتصر وحتى احرز النصر وكسب المعركة، وكان الى موقف شامخ من اروع المواقف. هذا الرجل صعصع ايضا طلع ويا علي بن ابي طالب في واقعة صفين، معاوية ما يعني ما نساها الى، قال هذا يطلع ويا علي بن طالب في صفين، نعم تتبعه. تعرف من بعد مقتل الامام امير المؤمنين سلام الله عليه صار ضغوط على رؤساء العشائر ان يرحون يعرضون ولائهم على معاوية، وفعلا ضغطوا عليه، هذا باعتباره من البيوتات البارزة. اجا لما دخل موشكل عبس في وجهه، وبالفعل بمجرد ان طلع لقى الامر سابق الى العامل ان هذا لا تخلوه بعد، نعم مكانه لا تهجروه، لوين؟ هجروه الى الجزيرة الى البحرين، فعاش هناك الى ان مات، ظل ايام مات ودفن هناك في دار الغربة. زين، هذا كان بوسع الرجل ان يلين امام الضغط او امام الاغراء، لكن لا، قدم اخوته الى القتل والى التضحية والى العطاء. هذول تقدر تعتبرهم اناس اهل عقيدة مرتبطين. اما واحد يلزم الشباك ويا بعد روحتي ويبكي ويده بدموع وشعة الساعة اقل طقة شرد فلس ما يسوى. نعم لا، المسألة مسألة عطاء. نبه لي شاقول انا مسألة اني انا عندما اؤمن بفكرة واوالي يجب ان اعتنق هذه الفكرة وان اموت دونها. نعم، واذا لا والله ما اجد، ما اجي انا استعمل هالظواهر هذه اللي تغش وتخدع ولا اثر لها بالمرة. طيب نموذج اخر اقدم لك. ابو الطفيل، ابو الطفيل اخر الصحابة وفاة، توفي عامر بن واثلة، توفي في اخر الصحابة. ابو الطفيل هذا الرجل كان من المتصلبين في ولاء امير المؤمنين سلام الله عليه. هذا لما اجى ايضا مع الوفود وادخل على معاوية رفع معاوية اليه رأسه قال كيف وجدك على خليلك، خليلك ابي الحسن، كيف وجدك عليه، حزنك عليه شلونه؟ قال والله كوجد ام موسى على موسى، واستغفر الله من التقصير. قال له زين انا اسألك سؤال. قال بلى. قال له انت ممن حصر عثمان، انت من الاشخاص اللي حاصروا الخليفة الثالث؟ قال له لا، انا ممن حضره ولم ينصر، مو ممن حصره، انا ما حصرته، حضرت لكن ما نصرته. قال ما منعك من نصرته؟ ليش ما نصرته؟ قال ما منعك انت، انت عندك جيوش الشام والاسلحة والمركز والحكم وتربصت به الدوائر الى ان قتل، رفعت قميصك، ليش انت ما نصرته؟ اللي تقول لي ما نصرته، انا فرد، انت شخصيا لماذا لم تنصر؟ قال له او ما ترى طلبي بدمه نصرة له، وانا الان جاي اطالب بدم بثاره، ما تعتبر هاي المطالبة بدمه وبثاره نصرة له؟ قال له انت كما قال اخو جعف. قال له ماذا قال؟ قال قال لألفينك بعد الموت تندبني، وفي حياتي ما زودتني زادا. نعم، قال له هذا بكائك دموعك هاي ما تجدي، معروف شنو الهدف من وراها. تحملوا يعني موقف برجولة بصلابة، تشعر ذولا عندهم طعم الى الى قيمة الى طعم، هؤلاء الرواد. اما تجيب لي واحد غثاء وتعطي نفس اللقب هذا وذاك سواء، لا مش. اذن تتنبه للعقيدة اذا قامت على مبدأ وقامت على اقتناع بصحة العقيدة، ما في شك ان الانسان يعطي من اجلها ويضحي اشد اقسام التضحية وهو يرى نفسه مقصر. هذول السحرة جابهم فرعون في اجواء مملوءة اغراء ومملوءة ضغط، وكان بيوشعهم ان يحصلون على اموال ويحصلون على مراكز، ها؟ لكن هؤلاء رأوا ان ما يحصلون عليه من الالتزام بالموقف الكريم سيخلدهم، فعلا خلدهم. الان هم صفحة حية، انت تقرأ القرآن تقرأ مشهد متحرك، صورة حية للمبدأ الحر الذي يقف بوجه الباطل. انا الى ربنا منقلبون، هذا يقولهم لا اقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين. قالوا له هذا اللي تقوله صحيح، يعني مو انت ما تهددنا به، لانه احنا على اي حال بيها وبلاياها طالعين من هالدنيا، ها؟ مو الله يرحمه لأبو الطيب المتنبي. أبو الطيب يقول ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعانا، يقول له الحياة الظل الأحياء، الناس ما يموتون، إذا واحد صار شجاع أو إذا بروحه بالحرب إحنا نعتبره هذا ظال، هذا ما عنده عقل، ليش يضيع عليه هالحياة الخالدة؟ لكن إحنا نعرف أن الحياة ما تخلد كل يوم ثلاثة، التعز إذا كنت شجاع أو جبان أو عجيز أو ذليل هي كل كم يوم تقضي وتروح، ها؟ أي خلاص النتيجة بعد يوم ثلاثة يشيلوك وتعطي مكانك لغيره. ولو أن الحياة تبقى لحي لعددنا أضلنا الشجعان، وإذا لم يكن من الموت بد فمن العار أن تعيش جبانا. نعم، إذن الآية تعرضنا صورة من الصور الحية، صورة من صور المبادئ التي لا تلين أمام الضغط والإغراء. من بعد هذا خلي نرجع إلى الآية، اليد لأقطعن أيديكم، اليد جارحة من الجوارح اللي قد تصير كريمة وقد تصير لئيمة، وقد تكون في موقع جليل مشرف وقد تكون في موقع منحط، نعم ملوث، وفي كل موقع من مواقعها إلها حكم وتترتب عليها آثار، لأن هذه اليد أولا هي من أين، هي بتعبير آخر موقعها شنو هي أو حدها، لأنه من مناشئ اختلاف الفقهاء لما يمرون باليد، اليد تبتدئ من أطراف الأصابع للكتف، أي كلها تسمى إيد، لما ولذلك يختلفون في موضوع الوضوء لما يجون فقهاء إلى قوله تبارك وتعالى واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، زين يختلفون أن منين الغاسل، يعني شقد حد هاي اليد من، وبعضهم يقول من الكتف إلى أطراف الأصابع مو الشكل، البعض الآخر لا يقول آية حددت إلى المرفق، بعض آخر يختلفون في مورد آخر، ها السارق والسارقة فقطعوا أيديهم منين القاطع، كل هاي تسمى إيد، بعضهم يقول تقطع من الأشاجع وهي أصول الأصابع، واحد يقول تقطع من أصل الكف، واحد يقول تقطع من المنكب، واحد يقول من الذراع، لأن اختلاف في تحديد اليد وكلها ينطبق عليها هذا، لكن اكو اشياء ادلة بيانية، النبي صلى الله عليه وآله كان يتوضأ، ونشوف وضوءه منين يبدأ، نبدأ احنا نتوضأ كما يتوضأ رسول الله ونصلي كما يصلي رسول الله صلى الله عليه وآله، ها اذن اليد هاي جارحة، نشوف ان المشرع الاسلامي هاي اليد يجي في بعض الاماكن يحتقرها ما يعطيها مكانه ويرتب عليها اثار قاسية، شو وقت مثلا اذا سرقت، اش قد يقول واحد هاي اذا سرقت يعني يجوز السرقة ما جاية مشتهاية، يعني جوز جوعان وباق، هذا لا، هذا الجوعان ما يقطع، نبه لي، جوعان اذا سرق، ولذلك عندنا احنا الان من الشروط مثلا هذا السارق اولا ينبغي ان لا يكون عنده شبهة، يعني مثلا ابو سرق من اموال ولده، الولد نعم هو ما يملك لابيه مو الشكل، فقهاء الوالد في مثل هالحالة ما يقيمون عليه الحد، لان هذا عنده شبهة بانه يمتلك ما يمتلكه الولد، زين والحدود تدرأ بالشبهات، في هذا هنا مو محل قطع، مثلا واحد يسرق لانه تعذر الوصول الى الرغيف الا عن طريق السرقة، زوجها بخيل ما يوفر الى حاجتها، جوعانة تريد تاكل طعام تريد تلبس ملابس ما يعطيها، بخيل، في مثل الحالة لو اخذت ما تسد به حاجتها ما تقطع، في مثل الحالة شرط ان يكون مقدار الحاجة ما تقطع، ليش؟ لانها يعتبرها مورد من موارد الحاجة. مثلا شنت مجاعة، اكو مجاعة عند الناس والقوت ما متوفر، يضطر واحد يأخذ ما يوفر به قوته، هذا ما تنقطع يده ابدا، لا تقطع يده. زين، اكو شروط كثيرة يذكروها ينصون عليها الفقهاء، لا تقطع معها اليد. لكن اذا واحد الله مكفيه والشكل وشبعان، ومع ذلك يروح يسرق الناس، هذا اللي نسميه محترف. ذولا اهل الاحتراف اللي عندهم طريقة السرقة احتراف، يعني حرفة مهنة، هذا قطعا تقطع ايده. ليش؟ لان هذه اليد اصبحت معتدية على المجتمع، الله عز وجل كرمها ويعطيها دية شقد، نصف دية الحر اذا اعتدي عليها وقطعت. فمثل هالحالة اذا سرق يعني اعتدى على المجتمع، واذا اعتدى على المجتمع هاي اليد المعتدية يقطعها، يدودها، يوخرها عن طريق المجتمع. هذه من الموارد التي يهين الله عز وجل بها هذه الجارحة. اكو مورد اخر مثل هذا، مورد الحرابة. الحرابة شنو؟ واحد يطلع يقطع الطريق، يطلع لا جوابه بالطريق، بيده بندقية مثلا او بيده سلاح، يعتدي على اللي يمر، ينهبه او يقتل، يسرق او يقتل او يعتدي، قطع طريق من هؤلاء. هذول المحاربين مو الشكل، انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله الآية الكريمة. هذول هو يعني مرحلة، مرتبة من مراتب العقاب قطع اليد، اما ان تقطع ايده او يقتل الشكل او يصلب على تبع الحالات، هل هي مرتبة او لا، هذا الجزاء باجمعه يجمع. المهم مورد الحرابة، ولذلك صارت حادثة بالمدينة. اجوا جماعة من عكل، قبيلة من القبائل، هذول طبوا على النبي صلى الله عليه وآله بالمدينة، يعني جايين مثل ما نقول بتعبيرنا طلابة، يعني ما عندهم شيء. دخلوا على النبي صلى الله عليه وآله، قالوا احنا هم جوعانين وهم مرضى، ونريدك هنا تأمرنا بشيء يداوي مرضنا ويشبعنا من الجوع. قالوا النبي بلى. ودى وراء صاحب المخزن، وكان غالبا سلمان رضوان الله عليه، سلمان الفارسي، قال اعطيهم كمية من الإبل، هاي الكمية يشربون من ألبانها يتغذون بها، وإلى أن يبرؤون خلوهم بالخارج يبرؤون يروح عنهم المرض حتى نشوف شنو الموضوع. فعلا ودى لهم كمية من النياط وياها راعي يرعاها، فكانوا يحتلبون لبنها وظلوا فترة طويلة يعالجون مرضهم إلى أن برئوا. شووا، عمدوا إلى الراعي قتلوه ونهبوا الإبل وهربوا. ما الشكل؟ النبي قال لهم أدركوهم، لحقوا عليهم، أدركوهم جابوهم، أمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف. ومعنى من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو بالعكس، هذا معنى من خلاف. قطعت أيديهم وأرجلهم، لأن هيك عضو هذا المجتمع غذاك، لأن النبي الهنياق ما جابها من عنده، لأن من المجتمع، لأن ملك المسلمين. النبي صلى الله عليه وآله كان يحمل الأموال باعتباره وكيل الأمة، ولذلك يوم من الأيام أغمي عليه على النبي صلى الله عليه وآله فكعينا وهو يقول ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي يديه هذه الأشاود. شنو هي الأشاود؟ الأشاود يعني حياة، 4 دراهم بيدة من فيء المسلمين ظل عنده بعد ما موجعها. يقول ايش اقول لا الله اذا متت انا وال4 دراهم بعده بيدي ما مطيها لأهلها. ما ظن محمد بربه لو لقي الله وفي يديه هذه الأشاود. فاذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله ينوب عن الامة في هذا التصرف في هذه التصرفات. واعطاكم هاي الاموال بحكم ولاية العامة، اعطاكم هذه الاموال غير الجزاء، ان تشكروا مثلا او تقولوا يا رسول الله احسنت ضيافتنا واحسنت الينا. يقتلون الراعي ويأخذون الابل ينهبونها ويذهبون. فقطع ايديهم قطعا، هاي من الموارد التي تقطع فيها اليد. بعد من الموارد القصاص، واحد يعتدي على واحد يقطع يده. زين، وكانت هاي الحالة حالة المثلة، حالة قطع الايدي كانت متفشية. يعني مع الاسف اذا ترجع الى التراث، واعتقد مو بس عندنا، لا عند الشعوب الاخرى ايضا، مو بس عندنا يعني في الواقع، ما اقدر اقول في تاريخ العرب فقط، لا، حتى الامم الاوروبية كان عندها هذا المعنى، قطع الاعضاء، بتر الاعضاء. في باخذ الثار احيانا يعني يقطعون الاعضاء يمثلون. وارجوك عندنا هالحالة البشعة اللي يرويها تاريخنا، قضية هند مع حمزة ابن عبد المطلب، هي مو بس قطعت الاصابع، لا، جدعت انفه، جدعت اذنه، بقرت بطنه، اخرجت كبده، فلاكته، ها، كلها هي سوتها. زين، في هاللون طبعا اذا واحد اعتدى على يد فقطعها تقطع يده جارحة بجارحة في باب القصاص. هاي من الموارد التي تهان فيها هذه اليد، هذه يد تهان. وبعد اذا اعتدت باللطم مثلا تهان ايضا. والحقيقة هي مو بس يعني، مع الاسف في التاريخ اكو مفارقات، تلقى لك اكو ايادي، اكو شم ايد يبوسوها وهي واجبها ان تقطع، وشم ايد نعم يقطعونها وهي واجبها ان تصان ان تحفظ، ويد تكبل وهي مما يفتدى، ويد تقبل وهي مما يقطع. الواقع اكو موارد الله عز وجل اهان بها الايدي المعتدية، وموارد لا، كرم بها هذه الايدي. شنو التي تعتبر من الايدي المشتقة؟ مثلا من موارد تكريم اليد، الله عز وجل يكرم اليد العاملة، هاي اللي اذا صار الليل صاحبها يون من تعبه من ألمه يشتغل، ها، يصير عليه الليل ايده كال، عضلاته تعبانة، جسمه تعبان، هاي اليد من بات كالا من طلب الحلال بات مغفورا له. نعم، هسه شنو اكثر من انه رسول الله صلى الله عليه وآله يوصل الامر الى واحد من دول الفلاحين الانصار، اجا طب الى مسجد النبي وتذب المشحار، طبوا ايده شوية بعد مبين عليها من اثر المشحار، صاير بيها مجل، صاير بيها ماي، صاير بيها لون من الجراحة، ها، اجا لي واحد من مترفين الانصار صار بنائي صاف، حشاف ايده وسحب ايده، نزل النبي من المنبر اخذ هذه اليد قبلها 3 مرات، قال انها يد يحبها الله ورسوله. قال له هذه يد، هاي ما مو تقزز من عدها، لازم تكرمها، لان هاي يد ما اكل من تعبها، ما اكل من الحلال، ما اكل من الشبهات، ما اخذ من عرقها، هذا الشيء اللي تاخذه من عرقها مشرف إله. هاي مورد من موارد تكريم اليد، مورد من موارد تكريم اليد ان تكون اليد الكادحة العاملة. ولذلك انت تلقى مو صدفة، يعني مو صدفة ان ائمة اهل البيت يعملون، تصور الصحابة يعملون، الانبياء يعملون، كانوا يعملون يأكلون من عملهم، يجمعون بين وظيفتهم وبين العمل الذي يوفر لهم غذاءهم. هاي من موارد تكريم اليد. بعد من موارد تكريم اليد ان تكون يد عليا وليست بيد سفلى. استمر يد سفلى عن حاجة، واحد يمد ايده عن حاجة، واحد هذا عن حاجة شيء، لكن اكو واحد لا ما يكرم ايده ها ما يكرمها، يمدها سواء كان محتاج او غير محتاج. لا، هذه يد الواقع ليست بجديرة بالتكريم، لانها بوشعها ان ترتفع وهي تهبط، بينما اليد العليا المعطية، واحيانا يعطي احيانا يعطي وهو لا يملك غير ما يعطي، يعطي وهو لا يملك غير ما يعطي. يقولون المؤرخين كان عند الامام امير المؤمنين سلام الله عليه 4 دراهم، ما عنده غيرها، تصدق بدرهم شرا، وتصدق بدرهم علانية، وتصدق بدرهم ليلا، وتصدق بدرهم نهارا. فنزلت الآية الكريمة: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية. وكان غالبا هاي اللي بإيدها يضعها ويرجع إلى البيت وهو لا يمتلك شيئا لأهله. نعم، في يد معطية، وأحيانا تعطي شنو؟ تعطي ما لا تملك غيره. وهذا عن ماذا ينم؟ ينم عن ان الغنى غنى النفس، والفقر فقر النفس. نعم، الرغيف نفسه الذي يمتلكه يسخو به. على العموم، هاي من موارد تكريم اليد، ان اليد تكرم اذا كانت بعد اليد التي ترتفع عن محارم الله. اكو واحد عنده ايد تلمس المحرم، تمارس المحرم، هذه ما في شك انها يهينها الله، وبالعكس اليد اللي ترتفع عن المحرمات هذه اليد المكرمة التي يعتبرها الله عز وجل من الاعضاء النظيفة اللي ينبغي ان يفتخر بها صاحبها. لان سيجينا بعد من موارد تكريم اليد في اخر البحث، بس اكو هنا عندي شيء ان اشير اليه. اكو عندنا مسؤوليات يرتبها الشارع المقدس على اليد. شنو هالمسؤوليات؟ مثلا منها قاعدة الضمان عند الفقهاء: على اليد ما اخذت حتى تؤدي. الايد ضامنة تاخذ شيء هي، نعم، اذا اخذت ضمنته، لازم تؤدي هذا الحق اللي اخذته. هذا اي قاعدة الضمان من هنا تنبثق. بعد واكو نقطة مهمة تنبه لها، ان اليد امارة الملكية، يعني حجة على الملك. شنو معنى حجة على الملك؟ يعني انا امشي الان لابس هاي العباءة مالتي، يجي لي واحد يقول لي هاي عباتك الي، اقول له شنو دليلك؟ انا هاي العباءة ملكي بدليل يدي عليها الان، واليد امارة الملكية، انا املكها، وهي القواعد المجتمع قائمة على هذا. يعني لولا ذلك على تعبير الامام ما قام للمسلمين سوق، او ما قامت للمسلمين سوق. يعني الان انا اطوب القى التجار كل واحد حاط بدكانه بضاعة، اجلي اقول له تعال قدم لي برهان على ان هاي البضاعة لك. لا، هاي دليل على انه يملكها، يتصرف بها تصرف المالك، عارضها وحاطها للبيع وللشراء. هاي اليد دليل على الملكية، امارة الملكية. اليد، في اليد حجة عند الفقهاء، اذا واحد ايده على شيء يتصرف به تصرف المالك معناه هذا يملكه. فاذا كان كذلك ما يلحق انا اجي لي اقول له تعال ان هذا ملكك لو ملك غيرك، عندك دليل؟ عندك برهان تقدم لي على ان هذا ملكك؟ مع الاسف الحادثة اللي صارت في تاريخنا، يعني لذلك يستغربون الفقهاء او المؤرخين او المحققين، يقولون نستغرب ليش ان الزهراء ينطلب من عدها شاهد، ان الشاهد الزهراء يقول له تعالي جيبي دليل على ان فدك إليك لو مو إليك. ها فدك النبي اعطاها الى فاطمة سلام الله عليها، نحلها فدك وتصرفت بها تصرف المالك 6 سنين. ها فلاحين من قبلها منصوبين، هي تتصرف بفدك في حياة الصحابة في حياة الرسول. نعم وجه الغرابة شنو؟ انه شنو الزهراء يطلب من عدها؟ يطلب من عدها دليل. ها والحال الشاهد ليش يجيبه؟ يعني ممرة احنا عدنا بعض الاحكام عللها خفية، اكو عدنا حكم من الاحكام ما نعرف العلة مالته شنو، نتعبد به. مثلا انا الله عز وجل لما اروح الى الحج يقول لي انت لازم تروح للمزدلفة وتقعد تلم هالحصوات هذه وتجيبهن تقذف بهن الشيطان، شنو العلة؟ ما شنو علة الحكم ما اعرفه، لان علة خفية لا اعرفها ابدا، والله عز وجل هو اعلم بعلل الاحكام الواقعية. ها مثلا بالحج اكو الظل السائر والظل الثابت، ظل مباح وظل محرم، شنو العلة؟ ما اعرف، الله عز وجل تعبدني انا اتعبد، هاي احكام تعبدية. مرة لا والله اكو امور عللها معروفة، يعني الان لما يقول لي القرآن الكريم واشهدوا ذوي عادل منكم، ذوي عادل يعني واحد عادل صادق، يعني حتى يزداد اطمئناني ان المدعي صادق فيما يقول. زين اذا المدعي باجماع المسلمين صادق يحتاج انا بالله اجيب لك دليل؟ يعني اكو واحد من المسلمين الان يجرأ يقول ان الزهراء تكذب؟ اكو شي مسلم يقدر يقول هذا المعنى؟ ما يمكن، ما يشاع، لان معناه يجابه قول النبي رأسا، النبي صلى الله عليه وآله يقول يؤذيني ما يؤذيها، نعم فاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها، ولو كان ممن يجوز عليها الكذب لجازت اذيتها، ما صار اللي يؤذيها يؤذي النبي. اذا الحديث يشهد لها بالعصمة، الآية تشهد لها بالعصمة، على العموم صادقة. شنو وجه طلب الشهود من عدها؟ والحال عدها يد على فدك، ما الشكل يدها عليها، فطلبها موضع استغراب. ولهذا يقفون المؤرخين موقف المستغرب والمحققون يقفون موقف المستغرب، لان اليد امارة الملكية وهي حجة، شاكوا بها تفصيل طويل. شنو؟ ما عندي مجال اتعرض لها الان. فعلى العموم اليد من جملة موارد مسؤوليتها والتزامها هذا المورد. بعد اكرم موقع لليد كرم الله عز وجل به الايدي شوكت، هذه الايدي التي تقطع في سبيل الله. نبه لي، يعني واحد يأخذ لواء للمسلمين ويطلع امام الجيش حامل اللواء وتقطع يده وينحني على اللواء، هذه يد تعتبر يد مجاهدة عن المسلمين عامة، يد مكرمة يكرمها الله عز وجل. ومن اجل ذلك نرى ان الله عز وجل عوض جعفر ابن ابي طالب سلام الله عليه، اعطاه جناحين يطير بهما في الجنة، لان اليد اليمنى قطعت واليد اليسرى قطعت في الجهاد في سبيل الله، فعبر عنه بذي الجناحين، يعني هذه الايدي التي صنعت لنا تاريخنا، لان الواقع ان واقعة موتة بما فيها من امجاد ابرز الحوادث بها اللي تخفى في الابصار، ان تقطع يد امسكت اللواء دفاعا عن المسلمين، وان يكرم الله عز وجل هذه اليد التي رفعت اللواء دفاعا عن دينه، فيعطيها جناحا تطير به في الجنة. هذا اللون من التكريم اعتمده الاسلام إجلالا وإكراما لليد المجاهدة في سبيله التي قطعت في سبيله. زين، الحقيقة تأريخ أهل البيت بهذا المعنى عامر. جعفر ابن أبي طالب سلام الله عليه إذا كانت قطعت يداه، نشوف الواقعة تكررت. وين تكررت؟ تكررت أيضا يوم الطف. هسه المؤرخين يقولون، لما تزوج أمير المؤمنين سلام الله عليه فاطمة بنت حرام أو حجام الكلابية أم البنين، عندما تزوجها تزوجها وهي من أرقى قبائل العرب ومن أكثرهم شجاعة ومن أكثرهم نجدة. زين، فكان يتوقع من عندها أن تلد له أولاد، وهالأولاد ذولا يكونون رداء لأهلهم لإخوتهم. يقول واحد من المؤرخين أو أكثر من واحد، أول وليد طبعا ولدته هاي المرأة، كانت من النماذج العالية الواقع هاي فاطمة، أول وليد ولدته ولدت العباس. وكانوا المسلمين عندهم عادة سابقة إذا انولد عندهم واحد، نعم، يجيبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله في حياة النبي. من بعد كانوا أهل البيت وشيعة يجيبوا للإمام علي عليه السلام. في جابت هاي لما دخل قدمت طفلها إليه، نظر إليه طويلا وهو يلعب بذراعيه ودمعت عيناه. تقول له سيدي هل في ولدي عيب؟ أشوفك بشيت أنت دمعت عيناك. قال لا لا شيء. ألحت عليه قال لا، ذكرت أن هذين الذراعين يقطعان يوم كربلاء، نعم، بالساحة، أني انقطعا في سبيل الله بساحة الجهاد، موقفه وحالي بشيء من الرقة. على العموم هذا اللي صار، أن هذا الرجل لما أراد أن يبرز تمسك به الحسين، قال أنت حامل لوائي ورئيس عسكري، إذا ذهبت عني تفرق لوائي، سقط لوائي تفرق عسكري. قل له أبا عبد الله أنا لا أستطيع أن أسمعك تنادي على أهل من ناصر وأنا واقف، هاي ناحية، الناحية الأخرى ما أقدر أسمع المجموعة من الأطفال والنساء ينادين العطش العطش وأنا أستمع هذا وأسكت، إذن لي لا، هذا الموطن من مواطني. قل له عزمت؟ قال بلى. قل له تقدم. رحم الله السيد، يقول أو تشتكي العطش الفواطن عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم، فلو اشتقى نهر المجرة لارتقى وطويل ذابله إليها سلم، بطل تورث من أبيه شجاعة فيها أنوف بني الضلال. دخل نزل إلى الساحة يقاتل قتال الأبطال إلى أن قطعت يمينه، أنشأ يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق يقيني. ولما قطعت يسرى ارتجز قد قطعوا ببغيهم يساري، فأصلهم يا رب حر النار يا نفس لا تخشي من الكفار. ضم اللواء بباقي ذنبه وانحنى على القربة لإيصال الماء إلى مجموعة من العطاشة، جاءه عمد على رأسه سقط إلى الأرض مناديا عليك من السلام أبا عبد الله. أقبل إليه الحسين يدود عنه الخال يمينا وشمالا، صاح هوام أنت يا ابن أبي مصارع إخوتي والجرح يشكنه الذي هو أعلمه قد رمى يلثمه فلم ير موضعا لم يدمه حر السلاح فيلثمه راد حسين شيال للصواوين قعد عباس لحسين وزرقان يقل اشرادتك يا اخوي يا حسين يقل اردش لمك واشدر خويا حسين خليني بمجاني يقل ليش يا زهرة زماني يقل وعدت سكنة تراني بماي ومستحي منها من صدر يقل يسعد سكنة من الماء تجي امي ذليلة وتشبع بعد قام الحسين يكفر دموعه بمنديل بيده طلقته اخته الحوراء قالت اراك رجعت وحدك اين ابن والدي قال لقد تركته على المشرع دام الوريدان مقطوع اليدين انا رايح العباس سجادة اركب شفوف وفوق زندة اقل ترى عيالك بشد ابا الفضل يا من اسس الفضل. اخواني توجهوا الى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء يا من بعد فلا يرى ويا من قرب فشهد النجوى تبارك وتعالى. يا ربي نسألك بجلال وجهك ارحمنا واهلنا يا الله. اللهم اقض حوائجنا شاف مرضانا. اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا كشفته. الإخوة المؤسسون تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.